سؤال ثاني يا شيخ. نعم. بالنسبة للأذان مدة تكبيرة أزود من الحاجة وأزود من ال... كيف؟ مدة تكبير للأذان. أي. يعني يمد التكبير. يعني مثلا لو قال الله أكبر. أي نعم. إذا مد الباء فإنه لا يصح أذان. أو مد الله. أو مد الهمزة. الله أكبر. أيضا لا يصح أذان. أي نعم. وإذا مد لفظ الجلالة. إذا مد لفظ الجلالة فهذا لا يوصل الأذان. لأن يعني أصل المد في الله. أي نعم. أصله جائز. إذا زاد إيه نعم. إنه لا يبطل أذانه. الله يجزاك خير.